أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أن وصلنا بحول الله تعالى في سلسلة دروس فقه العبادات من كتاب الإيضاح للشيخ عامر بن علي الشماخي رحمه الله. نرقب في الحصة الماضية، نبدأ في باب الصلاة، نرقب أنه الشيخ إننا أي عبادة سيز ظلت لا تصح إلا سربعة نبسيون، أربعة قواعد، منشيس قال قواعد الدين، منشي لينا الشيخ أبو نصر رحمه الله، ولا يعبد الرحمن إلا بأربع دعائم صدق ضع قواعدها وابني، علوم وأعمال وورع ونية، فما اختل منها فالثلاثة لا تغني. ثم نكتنو بيل دين العبادتنا نكتنو بيل لازم سربعة مرات أتخصتنو بيل عفوا أتخص الروت تكتل تجور تظلتني سيخص شريقن سير ربعايو والجور دين بتا العلم والعمل والنية والورع. نرقب الحس قضاء قضية العلم، يقول حد خدي عبد ربي سبحانه وتعالى أدي عبد عن علم، وهو مني جرى مني كما اتفق دي زولت مجيدة يرقب أني مدنا نتجى ليتجى دي زولت زل حرام أني تجى ندي جدي يرقب تليفزيون أني تجى خاتي لازم أدي السن تسمى هل يجوز لا يجوز أدي الرزالت وترزيت زالت وليمكن يبسيون الدنيا تنحر سيلة تنلمد يبسيون الدين خاصة الصلاة عمود الدين. قبل أن نرني قنشا وليمكن يقن حد خديني ما علي شرني لا باس خاتي دارني نضاس مونكس أي سنسن لازم ديس العلم، إذن لازم نسن الحكم تزاليتي خنزار كذلك أنزن كي أنزن عفوا أنزن كيفاش تنودى كذلك أن العمل إنين غل العمل العمل معنا سيقن حد يسن لازم هذا يطبق وبتا دي ينفع بتا يقن حد يسن تولي يطبق يسن باللي تزاليت لازم الاطمئنان في الركوع في السجود لازم يلتزم يسن باللي لوضو يترزى بالمعاصي منشي لنبين من قبل يعني استرشاس نص الغيبة بالنظر الحرام نقش وموني لازم هذا يطبق وانت قاعد يجقع المعاصي وزود الظلم مني لازم العمل تما يقن حد يسن تظلت تلا واجبة كذلك في أوقات محددة لازم يلتزم بهذا تخداني الشيخ يرنين غينغي يتفي العمل الخوف والرجاء الخوف والرجاء يقول إنه سيبسيوني لان سيبسيوني لان خصنا يغلب هامي الشباب ما بعد بورخص إلا ساعة تضيزال ساعة ولتزلين غادي نكون لا قدر الله قاعدتي ولتزلي هامي ما خطرش الشخص الخوف والرجاء ملي يقول حدو اللي يقد تسمى يزول نغلي يزول واللي يتقد بلي استسيتين ربي وني عادي تترك تزليت النق واللي يطمع دي ورزن ربي سبحانه وتعالى وني عادي ترك تزليت. تسمان النبي في الحصة الماضية نشو مثال يقل حد إلا غرس يقل المعلم يوش يقل حاوة في زيني سابة تخدم كذا تبكر تقابل دا وحدة يشو شغل أشو شغل الأجر كل ما تخدم دوجار كل ما الأجر ترني هذي يخدم ولا يخدم هذي يخدم ولاد بنادم إلا يطمع دي ورزن ربي سبحانه وتعالى ولي قرب اللي عيغ مخشى يطمع دي ورزن. فلذلك نيتي لان جنت يعني بعض العلماء للعامة تفكر دي وموني اللهم إني أني نويت أن أتقرب لك بهذه الصلاة أن أصلي صلاة كذا شيني راجيا بها ثوابك خائفا من تركها عقابك بين خوف ورجاء ثم كان رجاء إلى أن توجد الرزس أتكون أن ظلتني السبب نجت جهنم وتفنغ الجنة السبب إن شاء الله مساعدة الدنيت خاطرش الرزنو ثم ملي يقن حد يتجى العمل صالح وهو يتاب عليه في الآخرة برك حتى في الدنيا ربينينا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يقن حد يومن يعمل الصالحات يتظلى يتزوما وني هو الرزنس غير رخلت ربي سوش العربون قال نسو علماء عربون الرزنس كاملين أسنوش رخلت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الرزنهم كاملين أتنتهم رخلت بس حاولين يمكن ربي سبحانه وتعالى سيسبق المؤمن بالسين والرزز بالسين جزاء العمل عربون ثوابه إن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من يكن حد يترجى ليتظل ليطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أسي يعني أسي سهل الأمور أتيوفق يوني إلا يخس أتسغد يوني ليتمنى إذن ليرجو توابها في الدنيا والآخرة كذلك يتقد بتا يعصر بي وغير جهنم دونيت دي ربي سبحانه وتعالى تمرقد خاطش ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا من تلينين في آية أخرى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه يقن حدو يعني يتفخسوا بريد ربي من بينها تهون بالصلاة هامي مخاطرش ليستحمق ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يشبهنا دونات ويشبهنا يقن الحديث يقن الحديث كاع في الطمانية يقن رواتي النعمان بن بشير إن قاع بي ليق الملك قاع بي ليق الملك غرس الحمى الحمى نفهم من معنى حمى معنى سكت منطقة محمية بيلا ترقم يقن الرئيس نقل الملك غرس تدار تقل قصر لجلس من أولا يتعساس وصغار ليس قاع بالك تنوبيلة تبدين تلحوم تني لا شيء قرب لما أولا يتعسى سما تصورت تقن حد أدينا الجمان سقاع داغنجا أرزودي قدام يرقب ديني ني تعسان أسين نبدل شو سوشي الإذن إلا دي قدم انت دي قدم بتا بتد المآلاس هاتنغن لابد دي مار وانا نصار قاعدين تسمى دي يكون مسعد ولله المثل الأعلى ربي سبحانه وتعالى ملك الملوك لا ربي سبحانه وتعالى غرسا مني محميات قال غررت البالو ما تكرب مغرس بتد المحارم ربي سبحانه وتعالى بتد غرس ربي سبحانه وتعالى القصور غرس محرمات قاعد لي قشه ضحرام ان بت ديك المحميه ربي سبحانه وتعالى ممنوع الاقتراب منها الرسول صلى الله عليه وسلم الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه اننا يشد كل ما الملوك غرس المحارم نسن بصح عفوا الحمى وحمى الله ذبتها هي محارمه قاعد لي يصحن ربي سبحانه وتعالى قرن غررت البالوم تقرب مغرس قال حد يقرب ربط ديسل تخفص المشاكل ونيد المرض ونيد العقوق الأبناء ونيد كذا يعني ونستنس ما نستستيتي قاع الحياة النطلة جاري فسن ربي سبحانه وتعالى إذن لازم أدنس حضرت البالنا باللي قل حد خاضي الزال أدير البالس ولا يأمن من مكر الله منش لينين ربي سبحانه وتعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وانت من ويمكن يكون حد ديني أيوة عادي لا يتشرد غبشاء ولي الظل الفجر لا يزول وخدام أدي دول يعاود كذا ناطي الظل بعد التالي تفوت يقرد يندم مني الدنيت لا يأمن ونبتا يقن حد لا يؤمن العقاب من ربي سبحانه وتعالى إلا خسر لازم دي حسة باللي في أي لحظة إلا معرض العقاب من ربي سبحانه وتعالى ما خطر الشيء يستحمقت مين اللي يقن حد يسحضارد هذا يسحضارد يعني الخوف تقديه تخيص حضارد باللي اللي يخدم لا يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى يطمع ربي سبحانه وتعالى سي قبل العمل خطني هذه حافظه ينزلتني اللي حاولي لا تريق دا وحدي صورت ديك نحت نرقب بمار وما انا ولا نترار ساعات بعض الرياضات اداس ساعات تجل منافسات انني الكاتا كاراتي تلقيت يدي لا خاد اطرار لا يترقز يتر البلس يعني نغرس اني نغرس تسباينتي كاع عين القفاسني اللي سمعتي سباينتي نفس الشيء بنادم من ملي يتزلى هامي لا يطمع الى اديربح لا يطمع إلا سوشنا يدرشني ينتقل لدير بحين امتحاني ويرقى في الدرجة ولاد بنادم من لا يتزلى من لا يقن حد يتزلى لا يطمع للتواب من ربي سبحانه وتعالى ينزلتني التريقل انت يمارو من لا يقن حد ستيقن مدرب هذه ممكن لا يرقب غير الحركات الظاهرية برك بسح من لا تسات ربي سبحانه وتعالى لا يرقب أنه ولو أنه غلانديني أنه لاني قونشان ثم لازم أسنسشني ربي سبحانه وتعالى باللي كان تحافظ في تظلتني كان تظل الوقت كان تظل مع الجماعة كان تظل بتمئنان باش ربي سبحانه وتعالى أنني متنجحين امتحانة تتفهم الجنس هبته لا قدر لهم تلوم اتمان يمروا بعد هذا إنين بعد أموني يمروا النزوة إلى باب عفوا قبل مني النية إذن أمجاروا القاعدة في هذا العادة عند النية معنى سيقن حد ميلا يتجه أي عمل أتيج ابتغاء مرضات الله واللي يطمع يقن حد أسيني تزلطن غل تزلطن أسيني تسمى ما شاء الله تزلط شتا وحديت ليت بتل يتجيقش هاي تجت يا ربي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما خطرش إلا معاي معرض قمونش أنا يكتلوا لي متنا كذا ميت نزول التمجيرة دي زلطة مجيرة ولنتا دي زوال بتا هو لا شديق خاتي بتا يجوك العمل بتا نجوك العمل تنج ابتغاء مرضات الله واللي لا ننتظر من أحد جزاء ولا شكر دون النيت. نيت معنى أن نخدم يا ربي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أبتا يقن حد بالغ لا يتزال غير ما خطش الوالدين سنان العقابس أبتا يغفل النامن ولا يتزلي نغ المعلمين سنان كذا ونيت ما تزالت سوت لي مقبولة ما خاش ولي تجل عملني ابتغاء مرضات الله. بعد أموني النبي الشيخ مارغ النزوى إلى أوقات الصلاة أنت أوقات الصلاة هي من شروط الصلاة غرنا الشروط إما روح باختصار باش نفرق إذا قد سول يعني في الأركان أي عمل أي عمل غرس أركان وشروط ظل تماروش غرس أركان الصلاة غرس شروط الصلاة تخدي سمار وزومي غرنا أركان الصيام وشروط الصيام غرنا الحج غرس أركان الحج وشروط الحج تدل فرق جارسا انتين أي سنسن أي عمل لا يصح بدون توفر الشروط والأركان معنى سبيلنا يقنشرت الشرط نضرك المعنى سينشريني لابد منه ولتصحي ولتصحي العبادتني نغي العملني بدونه صحيح نبتت الفرق جار الشروط الأركان الفرق بسيط الأركان تكون أنا ما سينشريني مثلا ميدنسو يمارو الزالة تنيني أركان الصلاة بتتركن الصلاة معنى زيقني الأفعال ديق الأعمال نغديق الأقوال منتجات أما سنزالت زالت تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بتسليم بتي قشرة ضروري لازم تنجبتها وتنجي زالت نغلطة صح ونسيني ركن مثلا أن الركوع أن السجود أن قراءة الفاتحة إنه أسنيني أركان خشو سين دماس نزالت صحابتي قشرة وتجور زالت أبتا ولتوفر صحين شريني تكون أصغر نزالت خارج صلاة قاع خارج صيام ونسيني شرط مثلا الطهارة طهارة ولي قنحد هل تقرع تزالتني قنحد بدون طهارة بلا الاغتسال من الجنابة نغ بلا لوضو نغ ايريت سنجيسان وتجور سمات الشرط ونسيني شرط هامي مخش طهارته لازم تكون قبل أن تزالت ويمكن يمكن حد بين كبيرة الإحرام والتسليم اللي يسرد يرد نص لاش خاطي نغي يصبغ لوضو ويمكن إنه إذن مادان أني لاني بسيوني لان تكون قبل نخارج حقيقة الصلاة أسنيني تسنيني شروط بصحني لان لازم السيس مصحي تكون أما سنزالة تسنيني أركان إمارو شروط صحة الصلاة شروط صحة الصلاة خمسة نبسيون اسمها سنزالة وتجور أبدا يخصي قنسيس لين دبتا تيند الإسلام والطهارة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة خمسة شروط إنه شد لو اللي ممكن تجور تزلت بتيجن حد كفر كذلك أول تجور تزلت بتيجن حد يرد نزدون جيس نغوليس بغلوضون نغ لزمت الجناب تلمير تسيل كذلك أول تجور تزلت نيجن حد بتا يزول قبل الوقت نغي بعده فوق الوقت بدون عذر إنه كذلك ستر العورة لاش تما دخل تجور تزلت نغوليس قبلت شد إنه شد خمس شروط يمارون يعني باختصار بالنسبة للإسلام واضح الإسلام يقن حد ودي مسلم يزول يبتدي زالة ما أنت ده كفر واليومين صربي كيف شيء يستجون صربي سبحانه وتعالى أسيوش التواب ربي سبحانه وتعالى إنين هو من يكفر بالإيماني فقد حابط عمله إنين في آية أخرى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا إن ينغم أنا ولن ذا كفر الأعمال سقعبة يجوك العمل صالح مهما كان يقول حد ذا كفر أي عمل صالح ظلت إن غنيني تعاون مدن أعمال إنسانية يدوى مدن سبطل سرية كذا قاعي الأعمال الصالحة مدن إلا ذا كفر أنت وليه من صربي كيف الشيء لا يسجو من صربي سوش توا ونين ينغ الأعمال سنبتا أنا يقول السرب نفهم بتا السرب السرب ميلا يقول حد مني الوقت القيلت ميلا فوتها مني جنة أما سجنة يقنح الترقل سيرتو أمني أبريد مستوي يعني القدرانة مني مستوي شتفو التامورت سبعيدة تيني دي قنوة من داما أطاو ديسة تلقيد لش الحيد أين وأين ماني لن رقب أنبتة داما انت أطاو ديسة تلقيت يدو داما دين دوني تصارب دين دوني قرن الصارب يعني قنح ديمارو إنين غا كافر يوم القيامة أدير قميمارو العمل سيقرب اللي تتوى بالعمل سنتين قال شاد الحيد انت قنح ديفود يعني والذين كفروا أعمالهم كصراب بقيعة بأرض مستوية يحسبه الضمآن ماء لا يفود لا يتكلب الومان تصورت كيف جد يكون يعياق يتعب يزول المانين لاندي سين صرابني أدير قال الشهد لحيت ولدا كافر يوم القيامة لا يتحتاج للنجاة أدير قميمار دي فكر يتعاون من يتبرع عنه يتوى كذا بس حاضي زواد دي قال الشهد لحيت بل ربي سبحانه وتعالى يعاقبه. إذن وني شرط الإسلام إن واضح إن حد إن ينغوامي يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إمارو أن نفصل في دخول الوقت مش إمارو أن نفصل ديسني إقنقل إمارو في دخول الوقت من شروط صحة الصلاة دخول الوقت من تلينين الشيخ أبو نصر ومن كان صلى قبل الوقت فإنه يعيد ولو صلى بألف على طهري كان هذا الظل ألف مرة صليت سي زول قبل الوقت صليت سوتلي مقبوله مثلا قنح تخاضي سافر ديني ايوا خاط سافر الوقت الفجر لا يقرب انت زدغوا لي توبه ديزا ولي يمكن مادا زدغوا اليوتي في الوقت نصليت الفجر ولي يمكن قنح حدا ديزا تيسم سي زدغوا التوتي ولي يمكن قنح حدا ديزا لازم اديات في الوقت امارو ان انسيول في هذا يعني في هذه الحصه غادي يكون اول نغ في هذا الوقت يعني في الوقت كل صليت بهذا الوقت كذلك يكتنقص غرنا في المذهب قرنس الاشتراك في الوقت كذلك قضية الأوقات التي تحرم فيها الصلاة ونقطة أخرى وهي الأوقات التي تكره فيها الصلاة. إذن ربي سبحانه وتعالى ينين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني ربي لينين تظلت تلواجب أغفهم وواجب أغفهم ما تتجم من الميت خسم موقوتا غرس ديك الواجب غرس الوقت وما نشغل تظهر خاطي يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا فرضا موقوتا غرس الوقت وما نشغل تظهر قبل أن يبدأ الوقت بعد أدي زوال الوقت. إمار القرآن يعني يذكر الأوقات ولكن بصفة مجملة من أولى نبين بالتفصيل دين الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أشهرها قل حديث رواتي ابن عباس رضي الله عنه قل حديث رواتي عبد الله بن عمرو بن العاص قل حديث رواتي أبو موسى الأشعري وغيرهم يعني إنه الأشهر يعني يغلب منه ولا الأحاديث. يمارون حولي لا نفصل إنين وقت صلاة الظهر جار زيلا داني يبدأ ينغ الشيخ بوقت صلاة الظهر بالمئة ديت في الوقت جارتزيلا يعني تجب يجي يعني بالمئة أديت في الوقت عند زوال الشمس من كبد السماء يعني أنت الأحاديث ويقول الحديث يروى ابن عباس بتينا إن بلي يسد جبريل عليه السلام يزول صر الرسول صلى الله عليه وسلم يومين يسد يوم مرتين تشتم زورت يسز أبدان الوقت كل ظلت قل مثلا نجار زلا يسز السمزوار أبدا الوقت كذلك سيوزد أبدا الوقت سيوزد الوقت تاكزين يسز جبريل يزول سيس يوزد الوقت سمسين أبدا الوقت يسز جبريل يزول سيس كذلك تنس كذلك الفجر إمارو الوشة يدولز جبريل يسز مصح إمارو أقضى الوقت كل ظلت يسز أقضى الوقت أقضى الوقت نجار زلا أقضى الوقت تاكزين أقضى الوقت يعني تسمسين داني حريد جبريل يوزد في نفس الوقت مرة نسي ولديس إمارو تنيدس يوزد وقضى الوقت كذلك الفجر إمارو إنيس جبريل إنيس يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين إنيس الوقت كل ظلت إلى جار لقاته أتظل ضموني كذلك الرسول يوسين الزمار الصحابة بعدها مني يوسز ورجز السيني بالميد بتد الوقت نزله إنيس يوزل معانا يومين أز دسو دوشا تزلد معانا أشن تزلت سما سيزول معاس أبدا كيف جسم من شسي جو جبريل أنا أبدا الوقت الوشا أقضى الوقت إن شاد الوقت إلا جارين نظلتهم تسمى دي يكون جارسا إمارو إذن جارتي لا يتكون عند زوال الشمس عن كبد السماء تفوت ميت لما سجنا شد لا تجوز لا تصح الصلاة ولي ممكن يكون حدا دي الظل نفل تنغضل فرضنا قالت زوال الجهة الغروب أتكحز بالسي برك خلاص يعني لا يوت في الوقت الوقت نجار زيلا إمارو أنت مثل تفوت أما سجنا الأصل بتا الأصل ولي تكوني يعني تدار تنغض بنادم ولي تكوني غرز الظل بصح هوني من لا من لا في خط الاستواء كل ما بعد ما من يكون هذه يمكن ثلاث تفوتوا ثلاث لمسوا جنا باقي الاجسام باقي يبسيون غرس الظل تسمى المهم يعني مي بدي الظل يا وليت وليت مونكوز يعني لي باللي شادي لا تلا في الزوال مي لا يمارو الظل بنادم لا يرني سلجهه الشروق ماذا الا تفوت الزوال جهه الغرب ظل البلاد ملي بدا يرني خطني نيني الوقت نجار زيلا لا يوتف بالمادي فوق عند صيرورة ظل كل شيء مثله يعني مدي الاول ظل بين ينشر انت مثلا دبيك تغريت باسم يعني مثلا طولس متره 100 وض الظل يعني ظلين تغريتني لا يتزعليك يا وض المتره انني الوقت نجار زيلا يقضى شادي مارو هذه في الوقت نتاكزين صحابتها إلى في وقت الزوال يختلف من دولة من بلد إلى آخر من منطقة إلى أخرى بتا في وقت الزوال إلى ريس ضل أين ضلني تنجل حسابها تنري سما سنرني الطولس سما مثلا نيني لريسي كتا 10 سنتيم أين 10 سنتيم زائد المترين يعني باختصار واضح هو يعني ودي قنشرة إلا أنا أنطول ديس إمارو بالنسبة للتاكزين تاكزين بالمدية في الوقت عند سيرورة ظل كل شيء مثله لين دقنا الوقت نتاكز نجارزيلا هادي بدا الوقت نتاكز مباشره رجيس الفارغ جرس عادي قضى يعني نين غداني مارو هذا باتفاق العلماء بصح اقضى الوقت نتاكز ديس ثلاثه الاقوال يقل قول يقار عند صيروره ظل كل شيء مثليه معنى سين تقريتني طول مثلا المتر اديرول الطولس طول الضلص يعني ضعف هذه المترتين الا يقلنا الحديث دين دوني مارو الراجح انه التلولت تفوت تورخت مترول تفوت تورخت ينخطني الوقت نتاكزن يقضى الحديث يرد موي الحديث ما لم تصر الشمس الت مترول تفوت خلاص يفغي الوقت نتاكزن دين دوني الراجح الا يقلنا القول يقار الد بدا الغروب الديريت بدايه التون وتفوت ما تبدا تغبى بصح حتى القول المعتمد يعني الراجح دين دوني ماني ميت بدا تفوت تورغ دين تخطني قضى الوقت نتاكسين الناس الوقت نتسمسين الوقت نتسمسين ديسبسين يعني باتفاق العلماء باللي الوقت يبدا بعد التون وتفوت ميتون وتفوت قاع تغبى قاع خطني انيني الوقت سمسين يوتف إمارو اختلفن بالميد أقضان الوقت بالميد أقضى الوقت إلا ما ناوي إلا نقار الوقت تسمى القد نوانان أتظل منشي لا يورد في حديث جبريل يزدم مني جبريل قاعتي ظلتين يتسس دابداد وقضى أما بالنسبة لتسمسين يوسس في نفس الوقت أي سنتين يوسس أبدان الوقت ووني دي كل قول ونيد اندنين بنسيس المالكية والشافعية بصح القول الراجح إلى نزوال ديس جمهور العلماء ومنهم الإباضية أنه إلى غياب الشفق معنى استسمسين يبدل وقتس سيتون وتفوت آل غياب الشفق قاع الوقتني لا تستسمسين تسمى مارو ديما الأصل لا شك أنه يعني من اللي جنح دي الزول بدا الوقت غانف الرزنة غانف صحبتها مثلا نيني رمضان غرنغ الإفطار يعني نفطر نسد الزول كلفي يعني كلفي الشرع يمارو إلا منا ولا نقار يمارو الدسي بارو تاكزين تسمى تسمسين يعني تسمسين شتا دين دوني الراجح إلى غياب الشفق يمارو الشفق تبتت الشفق العلماء تخداني اختلفن الشفق في اللغة العربية يطلق على الحمرة تسمى تيزغري اللون الأحمر النهر كذلك الأبيض انتبه فتتزد الشفق الشفق يمارو كان سنت فوت تامر تدور ستوت ميد لا توطى تفوت يمارو تما يمارو الأدورين تامر تفوت أتوطى تفوت عين الأفق يخلص ونتبين ونتبين مصح تفوت اللذيس الأشعة الأشعة زمان لنديس أي أثر الأشعة تبين دمارو تفوت يمارو ماني ماني تونوديس ماني جهة الغروب لا تونوديس يمارو أين الأشعة اللي ملن ملقن مع الغلاف الجوي عند جنين لوني لونز قاقزار أديس لونز قا أدزوي كتل مدة أديرول دم اللال لين بعد ديروا يا مارو يا دبشان يا قاع خلاص التغبى يا قاع تسمى دزول الاثر كل ما توطى لا توطى تفوت لا توطى لا توطى ساكت الافق تسمى لا توطى ديروا تسمى دزقاق من بعد توطى العلماء تسمى قدر ناس لما يقدر الناس مي توطى تفوت تحت الافق 18 درجه 18 درجه مئويه يعني الزوايا الزاويه 18 درجه ختني ديك ديروا لي الحاليه دبرشان ديروا دبرشان يمارو الزاره ديروا دزقاق من بعد ديروا دبرشان إلى ما لولا من العلماء يعني جمهور العلماء قارن إلى غياب الشفق الأحمر هذا يقضى الشفق الأحمر خلاص يقضى الوقت نتسمسين أديات في الوقت انترنت إلا المذهب أبو يعني الحنفية فقط أبو حنيفة قارب لي إلى غياب الشفق الأبيض إذن الناب اللي شد الوقت نتسمسين سي تونو تفوت الغياب الشفق الأحمر يعني وإن كان يعني أغاني فالرزن يقن حدد يبادر تظليت أبدان الوقت نسمسين خاشد الرسول ينغ لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم قبل تبين إتران أجنة أغاني يعني لهم تلا في خير ماذا لن تظلن تسمسين يعني قبل تونوتوتي يعني قبل الدالين إتران أدبين من العلماء هامي ما رجلون من سن أحاديث نمنا والأحاديث يعني حد يقل حديث نونين حديث جبريل يقار جبريل يوزد في نفس الوقت بصح الأحاديث ترنين قارن باللي إلى غياب الشفق الأحمر إن العلماء الجمع أولى من الترجيح توني قاعدته مهمة قارنس ملاغر نصن الأدلة يقني قراموني يقني قراموني ود قد تعارض ولكن مختلفين إن العلماء أغاني فأنجروا جراسا إيف أن ماذا نايسين سن صحيحة إيف أنه نعمل سيقنا نطر أن أسنسي بيوضادن إذن بتلنا العلماء أننا باللي أنجروا جارسا تظلت سيتسم سيئة نتفوت الغياب الشفق الأحمر جائزة بس أغانيف أتكون في بداية الوقت الأفضل يعني الأفضل أتكون أبدل الوقت الناس بعد مني الوقت صلاة العشاء تظلت العشاء باتفاق العلماء يبدأ الوقت بغياب الشفق للأسف الشديد لبعض ميتنا غرسني قلنا الخطأ عشان يزولتي سمسيد يرقبي تران عشان يخلص يودا الوقت انت سماني موي ليش جاي قند دليل قرموني شد الحديد دين داني ننطور وتسمى يعني ميدن يعني بالنسبة لتسمسين ميدن وتتوخرن ألد بين النيتران لما يقم يحسب لما نولان يقار عشان سبعة نيتران لما نولان تلاش قاع باغتفاق العلماء تنضص تبدأ بغياب الشفق برك اختلف الشفق الأحمر نغ الشفق الأبيض يمارو الشفق الأحمر يغبى قبل دين ما نشي لغرنا الشي الوقت النغ وهو جمهور العلماء إذن ولي ممكن يقل حد هذه الزلطة تنس قبل غياب الشفق الأحمر هذا باتفاق العلماء يمارو الأقدس أقدان الوقت نتنس اختلف العلماء ديس إلى ما لولا يقار إلى ثلثي الليل إلى ما لولا يقار إلى منتصف الليل إنه يسنسن الموجودين في المذهب يعني يسنسن تسمى أن يمكن أن نجسس منتصف الليل لما يرقب باللي منتصف الليل ديما 12 و 12 ديما أن نحسب الوقت سيد سمسين ألف جير أتنزون على زوج بتا لغرنغ 12 ساعة تجير سيد تونو تفوت الوقت ميديول الفجير ألو توب 12 ساعة بالمية دي قضى الوقت نتين داس بحت سوع سيد سمسين منتصف الليل أنه نغ تولوت بات التولوت هذا يكون قبل تولوت الليل أي سنسن تسمى الأقوال لغرس الأدلة يعني وردن لن سنين الأحاديث لن موجودين وصحيحة تسمى سنسن يعني يمكن العمل بها إلا يقل القول ضعيف لشخص يقن الدليل يقار الوقت نتسمس انترنت يقضى الدليل في جيروني وهذا القول ضعيف يعني لشخص يقن الدليل وإنما يقضى يعني منتصف الليل إلا القول إلا ثلث الليل. ما أنت لا يذكر أنك داني الشيخ شمخيسين سنية إما ثلث الليل تسمى إلا قبل بسينة قبل منتصف الليل أجنوط جاء وتطنعش ديما من شي نيمار. بالنسبة للفجر، الفجر باتفاق لجلس الاختلاف شار العلماء الفجر يتالي الفجر التالت يعني غرنا ينغي بدا بطلوع الفجر الصادق يقضى بطلوع نغبي بداية شروق الشمس. يمارو سبحان الله أني يتصارن أني تصارن تسمسين ملا التونود فوت التونود فوت أدي الزر لحال ماني تونود ويسدير ولد زقاغ من بعد أدير ولد دام اللال من بعد خلاص يا أدي زواج عضوين يدير ولد دا برشان. يمارو تجد العكس يتصار يمارو الفجر ملا تفوت لا تقرب اسمع خطالي تفوت بتدر الديباين الديباين دينوني سلقار الشفق الأبيض دينوني مارو ديرو أدي فاق دام زوار دينوني الفجر. يمارو العلماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ينق الفجر وفجران يد الفجر غرنا خصنا سني النوع غرنا يقل الفجر قارنس الفجر الصادق ديق الفجر قارنس الفجر الكاذب. الفجر الكاذب يبدا يتزد الزار يقطع 20 دقيقة نغا مني قبل إيوا قبل ونين الصادق. الفجر الكاذب يتكون الدوس يتكون يعني يولي لجنة يشبات يعني تسمى ناس في الجاهلية العرب يسمى ياسر الرسول داني بذنب السرحان ذنب السرحان يعني تشبه أني قلنا أكرمكم الله يعني تشوطنا ندئب نشن هم مني تكون تولي يعني عمودية تولي لجنة بعد مصحين ضويني يتنرقب بعد سدير ولد غبش بصحوني أن تسمى تكون عمودي بصح غبشة تكون أفقي مديولي تسمى التالي دمانشي لما نخطى لدي السوت الجهة الشورق ما نخطى لدي السوت تكون مني الأفق هكا على الجهة مني نوري راه مني الديالي تخلي التالي دا التالي مانشي تكون غبش تطجى التالي التالي الجهة الجهة الشرق كيف الفجر دي أقمي التالي الجهة الشرقية مادا تفوت تسمى لا تقرب لا يضول حال ألد بداية شروق تمال بداية شروق الشمس. أدنى سمار الاشتراك في الوقت توني إن شاء الله تنجي إلى يعني حصة يعني أخرى إلى لقاء آخر إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وخاتم النبيين عن ربك رب العزة ما يصفون وسلام وسلام الحمد لله بالعالمين.